لكن بداية المستمعين خلونا مع الزاوية الخدمية والشكوى اللي اجت لإذاعة أمواج وحكينا فيها مبارحة. اليوم تواصلنا مع الجهات المعنية بالوزارة ومعنا عبر الهاتف الأستاذ ميكائيل محمود الموجه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية. مساء الخير أستاذ ميكائيل. مساء النور. أهلا وسهلا. شكرا لك، نعرف مشاغلك وعطيتنا من وقتك اليوم لترد على أسئلة كثير من أولياء الأمور والطلاب وحتى المصححين في طرطوس بخصوص تصحيح سؤال متوازيات الأضلاع. أستاذ ميكائيل، أنه في توجيه من حضرتك إذا كان الطالب قد نال علامة 45 وما فوق ينال علامة السؤال، أما إذا كان جوابه صحيح، أما إذا كانت علامته تحت 45 فلا يعطى علامة السؤال. بتوضح لنا أكثر بالفعل هي التوجيه من حضرتك ليتم تصحيح على هذا الأساس؟ غالبا يعني يكون مصدر غير رسمي وبيشيعوا أخبار، بس أنا راح أحطك الصورة نوضح لجميع الأهالي والمدرسين والطلاب وطلابنا الأعزاء كيف بيتم التصحيح بشكل عام على كل الأسئلة. بالنسبة لسلم التصحيح يضع بمشاركة جميع المحافظات بحضور أكثر من 60 موجه ومدرس. وتناقش جميع الحالات والطرائق الواردة في العينة ويوضع ملاحظات للحالات الخاصة والإبداعية ولا نهمل أي فكرة. والموجهون يلتزمون بسلم الدرجات. وهنا أريد أن أشير لملاحظة هامة. من باب تفعيل جميع المدرسين نضع في كل مركز تصحيح مصحح ومدقق ومراجع لكل سؤال. فقد يكون المصحح أعطى درجة معينة فهذه ليست نهائية، تعود للمدقق ويناقشه فيها وأيضا المراجع يناقشهم فيها، فلا يمكن أن تمر درجة قد يعطيها مصحح معين غير موفقة، فكل طالب يحصل على درجته. فهذه قضية هامة بأن كل سؤال له مصحح ومدقق ومراجع. أحياناً تصدر إشاعة بأن مصحح ما أعطى الدرجة كذا، طب يوجد مدقق ويوجد مراجع لكل سؤال. وأن حصل وضع درجة معينة يناقشه فيها المدقق ولينال طالب الدرجة المستحقة. وصدر تعميم من السيد الوزير للالتزام التام بما ورد في سلم التصحيح من حيث تعميم توزيع الدرجات لكل سؤال. ولكن هذا السؤال مكتوب احسب عدد متوازيات الأضلاع وليس ما عدد. توجد بعض الأوراق كتبت عددها كذا، توجد بعض الأوراق كتبت أن متوازي الأضلاع ينتج من تقاطع مستقيمين أفقيين ومستقيمين شاقوليين مثلا، أو من نمط أول من نمط ثاني وعددها 60. توجد إجابات بأنه نحصل على عدد متوازيات الأضلاع بأن نأخذ التي مرتبتها واحد ثم مرتبتها اثنين ثم مرتبتها ثلاثة. جميع هذه الطرائق صحيحة، ولكن هي خطوات، في كل خطوة لها درجتها. من يكتب هذه الخطوات كاملة ليصل 60 ينال درجات كاملة. من ينسى حالة معينة المتوازيات الأضلاع التي رتبتها 3-3 فينقص له 6 متوازيات أضلاع فيخسر درجة هذه الخطوة. يعني أما عندما يوضع الطالب فقط كلمة 60، الأقرب أن تكون نقل مثلا، ممكن أن تكون نقل أو ممكن يكون عددها بطريقة بدائية، ممكن يكون عددها، يجب أن يشير إلى كيف عدها إشارة ولو بسيطة حتى المصحح أو المدقق ينظر لبقية الأسئلة لمستوى الطالب. ولكن سلم التصحيح كان دقيق جدا وعرضنا أكثر من 4 طرائق بالسلم مفصلة. فطالب مستواه عالي لا يكتب 60 فقط. أنا زرت 3 محافظات زيارة ميدانية وأغلب المحافظات، وطلعت على السلالم وقابلت وبعض المدرسين والمصححين قالوا هذه الحالات كانت قليلة جدا، وعندما ترد حالة مثل هذه كان المصحح والمدقق والمراجع وممثل الفرع يقرأ الورقة كاملة ليضع الدرجة المناسبة. فكانت هذه موحدة بجميع المحافظات ليكون التصحيح واحد بجميع المحافظات جميع الطلبة. أما أن يحصل أحد المدرسين كتب إذا حصل الطالب ما فوق 45 وكتب لنا 60، هل نضع نعطيه العلاء الدرجة كاملة مثلا، هل نعطيه؟ لا، يجب مناقشتها ما بين المصحح والمدقق وممثل الفرع هو من يحكم على والسلم التصحيح هو من يحكم. هناك خطوات حل. حتى بالعينة وردت معنا إجابة 60، ولكن ليست 60 فقط، كتب الطالب طريقة وجود متوازن الحصول على متوازن الأضلاع كما وردت في الكتاب. السؤال من الكتاب أولا أريد أن أقول لك السؤال من الكتاب لنتعلم البحث معه. فكتب الطريقة الموجودة قريبة من الكتاب فكرة كيف يتشكل متوازن الأضلاع وقطع عدة خطوات وأعطى إجابة. فهنا ينال درجات المخصصة لكل خطوة من الخطوات وهكذا جرى التصفية. أستاذ ميكائيل يعني في شوي مجال يمكن هون للمصحح أكثر من غير وقت يعني سلم التصحيح لا يلزمه هون بهالحالة لأنه بده تورد عنده حالات متعددة للإجابة حالات خاصة هون الأهل عم يسألوا طيب الطالب اللي جايب تحت 45 هو أحوج لهالعلامة لا ما في شيء اسمه 45 و46 ما في هالكلمة من حضرتك يعني ما تم التوجيه من حضرتك أنا اتصل في أحد المدرسين فقلت له أن يزور مركز التصحيح أنا ما لي علاقة حطه على أرض الواقع فتهرب من الموقف كاملا وقال أنه ما يعطوا كل بس أخذ 45 فما فوق ما يعطوه 40 قلت له بأي محافظة فانسحب عندما وجد جهة رسمية تتابع هذا الشيء انسحب وسحب اسمه يعني مجرد بعض يعني يتناول المدرسين هذه الحالات وهذه الأسئلة يريدون مقياس بالحالات الخاصة تناقش من قبل ممثل الفرع والمصحح والمراجع ليحصل الطالب على الدرجة المناسبة تماما. عادة أستاذ ممكن يصير في رجوع مثلا لنفسية المصحح أو لتقييمه بمواضيع تعبيرية إنشائية إبداعية ولكن بموضوع الرياضيات اللي هو شيء علمي بحت يفترض تكون الأمور محددة أكثر من هيك. طب ليش ما بتم تلافي هيك أسئلة في حول هيك إشكالية؟ هذا السؤال واضح تماما. عدد متوازيات الأضلاع أو عدد المستطيلات بالعكس مهارة عالية ومهارة حلوة وبسيطة معالية وموجودة في الكتاب بمسألة وسؤال مطروح إذا بتشوفيه بالمحطات التلفزيونية أحيانا من باب الألعاب بتشوفيه يعني سؤال ليس بعيدا بالعكس اسمه مسائل التعداد هذا وعدد طرائقه أكثر من 7 طرائق ممكن يحصل على النتيجة وسؤال يحاكي العقل الجميل يعني وهو بأربعين درجة طبعا طيب. ولكن أنت تتكلم عن المصحح أنا عم أقول كل سؤال يوجد مصحح ومدقق ومراجع هو يتكلم عن المصحح فقط أستاذ ميكائيل عندما المصحح يواجه إشكالية معينة بحالة خاصة يعود إلى المدقق وإلى المراجع أو جزء خطأ بيحتار بالدرجة يعود إلى المدقق والمراجع ليناقش هذه ولكن بنفس الوقت المصحح والمدقق والمراجع رح يرجعوا لتعليمات الوزارة بما خص السؤال واللي هي تعليمات بالفعل شوي مبهمة حول هذا السؤال باختصار أستاذ ميكائيل بسلم التصحيح بأول صفحة مكتوب أي حالة خاصة أو إبداعية تناقش مع ممثل الفرع وتوزع لها الدرجات حسب ما ورد في السلم يعني بما يحاكي السلم ويناقش التوجيه الأول لتعميم هذه الحالة على جميع المحافظات يعني في حال كانت كتابة معينة جديدة ممكن طالبنا يخلق فكرة جديدة حلوة ووصل للجواب الصح فهون تناقش المصحح بيناقش فيها المدقق والمراجع وممثل الفرع فلدينا 4 والتوجيه الأول بهذه الحالة من الطبيعي أن يحصل على الإجابة على الدرجة المستحقة. إذن أستاذ ميكائيل لن يكون هناك ظلم لأي طالب وضع جواب 60